ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا. الله سمع الله لمن حمده. اللهم آتنا كتابنا باليمين. اللهم آتنا كتابنا باليمين. اللهم آتنا كتابنا باليمين واكتبنا في عليين في روح وريحان عند رب راض غير غضبان. وارفع مقتك وغضبك عنا. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا واجعلنا من المقربين. واجعلنا من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم. واجعلنا من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين. ولا تجعلنا من المكذبين الضالين يا أرحم الراحمين. يا أرحم الراحمين لا تسلط علينا يا ربنا بذنوبنا من لا يخافك ولا يخشاك ولا يرحمنا. لا تسلط علينا يا ربنا بذنوبنا من لا يخافك ولا يخشاك ولا يرحمنا. لا تسلط علينا يا ربنا بذنوبنا من لا يخافك ولا يخشاك ولا يرحمنا. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم. ولا تعذبنا بذنوبنا فأنت علينا قادر. والطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. واختم لنا منك بخير أجمعين. واختم لنا منك بخاتمة السعادة أجمعين. أحسن ختامنا. أحسن خلاصنا. حسن أخلاقنا حتى نعفو عمن ظلمنا ونعطي من حرمنا ونصل من قطعنا. يا رجاء المذنبين. يا رجاء المذنبين. يا رجاء المذنبين تب على العصاة والمذنبين. اللهم تب على العصاة والمذنبين. اللهم تب على العصاة والمذنبين. يا جابر المنكسرين أجبر كسرنا. أجبر خاطرنا. واقفون بين يديك. واقفون بين يديك. رفعنا إليك يا ربنا أكف الضراعة. فجعلنا من أهل الحوض والشفاعة. وأجرنا يوم تقوم الساعة. يوم الحسرة والندامة. يوم يرى كل إنسان منا عمله أمامه. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. اللهم أكرمنا بكرمك واسترنا بسترك. اللهم ارحمنا يوم التفت الساق بالساق. ارحمنا إذا حملنا على الأعناق. ارحمنا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق. إليك يا ربنا يومئذ المساق. ارحمنا إذا أتانا اليقين وعرق منا الجبين. ارحمنا إذا أتانا اليقين وعرق منا الجبين. ارحمنا إذا أتانا اليقين وعرق منا الجبين وبكى علينا الحبيب والغريب. ارحمنا يا رحيم ارحم ضعفنا ارحم ضعفنا ارحم ضعفنا ارحم ضعف إخواننا في الشام وفي الفلوجة وفي كل مكان يحارب فيه الإسلام. ارحم إخواننا المستضعفين في أفريقيا الوسطى وفي بورما وفي كل مكان من أرض الإسلام. اجمع كلمة الإسلام والمسلمين على الحق والهدى. ألف بين قلوبهم ألف بين قلوبهم. اجعلهم رحماء فيما بينهم أشداء على أعدائهم. يا مغيث أغثنا وأغث المسلمين المستضعفين. يا مغيث أغثنا وأغث المسلمين المستضعفين. يا مغيث أغثنا وأغث المسلمين المستضعفين. فك أسرانا فك أسرانا فك أسرانا. اللهم ببركة شهر رمضان فك أسر المأسورين من المسلمين. اللهم ببركة شهر رمضان يا رحيم يا رحمن. أنزل على بيوت المسلمين السكينة والأمن والأمان والأمن والأمان والسلم والسلام والطمأنينة يا أرحم الراحمين. هذا حال المسلمين لا يخفى عليك. هذا حال المسلمين لا يخفى عليك. وهذا ضعفهم ظاهر بين يديك. فأفق المسلمين من سباتهم العميق. اللهم انصر دينك الإسلام. اللهم انصر دينك الإسلام. إن كنا لسنا أهلا لتأييدك ونصرك فانصر دينك الإسلام وأعزنا بالإسلام وأعز الإسلام بنا واحفظنا بالإسلام قائمين وقاعدين وراقدين. ولا تشمت بنا الأعداء ولا الحاسدين. ولا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين. ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. يا رب يا رب. اللهم اجعل حياتنا خالصة لك عبادة وموتنا في سبيلك شهادة. واكتب لنا في الدنيا سعادة وفي الآخرة الحسنى وزيادة. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. إن غفرت فخير راحم أنت، إن غفرت فخير راحم أنت، وإن عذبت فغير ظالم أنت. يا دليل الحيارى دلنا على طريق الصادقين، واجعلنا من عبادك الصالحين، المخبتين، الغر المحجلين، المتقبلين، الفائزين، الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، والصابرين على ما أصابهم، والمقيم الصلاة ومما رزقتهم ينفقون. واقض حوائجنا وحوائج السائلين، واشفنا واشف مرضانا، واشفنا واشف مرضانا، واشفنا واشف مرضانا وجميع مرضى المسلمين، وارحمنا وارحم موتانا وجميع موتى المسلمين، واهدنا واهد أولادنا وبنات المسلمين، ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم. اللهم احفظ نساءنا من شر الفتن والمحن وجميع البلايا ما ظهر منها وما بطن، وحبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا والمسلمين من الراشدين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الله أكبر.